الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الوجه الخامس والعشرون، قولكم نفرق بين الحقيقة والمجاز بتوقف المجاز على المسمى الآخر بخلاف الحقيقة. ومعنى ذلك أن اللفظ إذا كان إطلاقه على أحد مدلوليه متوقفا على استعماله في المدلول الآخر كان بالنسبة إلى مدلوله الذي يتوقف على المدلول الآخر مجازا. وهذا مثل قوله: ومكروا ومكر الله، فإن إطلاق المكر على المعنى المتصور من الرب سبحانه يتوقف على استعماله في المعنى المتصور من الخلق، فهو حينئذ مجاز بالنسبة إليه حقيقة بالنسبة إليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، هذا هو الوجه الخامس والعشرون من الأوجه التي أطلع بها الإمام ابن القيم رحمه الله نظرية المجاز. وفي هذا الوجه الفرق السابع من الفروق التي ذكروها للتمييز بين الحقيقة والمجاز. وفي هذا الفرق يقولون: الفرق بين الحقيقة والمجاز أن المجاز يتوقف على المسمى الآخر، أي يتوقف على استعماله في الآخر بخلاف الحقيقة، فلا يذكر إلا مقابلا به بمسمى آخر، لا يذكر مجردا. أما الحقيقة فلا تحتاج أن تقرن، قرن أو لم تقرن، المهم لا تستلزم أن تقرن بمسمى آخر ولا تتوقف على المسمى الآخر. أما المجاز فمن علاماته أنه يتوقف على استعماله في الآخر، ولا يذكر إلا مقرونا بالآخر. مثلا: ومكروا ومكر الله، ومكروا، هذا لا بد يذكر، لا يجوز أن تقول مكر الله، لا بد أن يذكر مقارنة بالمسمى الآخر، هذا قصده. نعم. وهذا أيضا من النمط الأول في الفساد. أما أولا فإن دعواكم أن إطلاقه على أحد مدلوليه متوقف على استعماله في الآخر دعوى باطلة مخالفة لصريح الاستعمال. ومنشأ الغلط فيها أنكم نظرتم إلى قوله تعالى: ومكروا ومكر الله، وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وذهلتم عن قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فأين المسمى الآخر؟ وكذلك أين المقام؟ أفأمنوا مكر الله، لم يذكر مكرهم هنا، أفرد ذكر مكره سبحانه، أين المسمى الآخر؟ وكذلك قوله تعالى: وهو شديد المحال، ففسر بالكيد والمكر. وكذلك قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فإن قلتم يتعين تقدير المسمى الآخر ليكون إطلاق المكر عليه سبحانه من باب المقابلة كقوله تعالى: إنهم فإن قلتم يتعين تقدير المسمى الآخر هنا أيضا، يعني مثلا قوله: أفأمنوا مكر الله، بما أن المسمى الآخر لم يذكر هنا فيقدر، كلما لم يذكر المقابل يقدر ذكره، إن قلتم هذا. فإن قلتم يتعين تقدير المسمى الآخر ليكون إطلاق المكر عليه سبحانه من باب المقابلة كقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله تعالى نسوا الله فنسيهم، فهذا كله إنما يحسن على وجه المقابلة ولا يحسن أن يضاف إلى الله تعالى ابتداء، فيقال إنه يمكر ويكيد ويخادع، فيقال إنه يمكر ويكيد ويخادع وينسى. هذا كله لا يجوز. ولو كان حقيقة لصلح إطلاقه مفردا عن مقابله، كما يصح أن يقال يسمع ويرى ويعلم ويقدر. فالجواب أن هذا الذي ذكرتموه مبني على أمرين، أحدهما معنوي والآخر لفظي. فأما المعنوي فهو أن مسمى هذه الألفاظ ومعانيها مذمومة، فلا يجوز اتصاف الرب تعالى بها. مذمومة مطلقا، هذا الذي تظنون. وأما اللفظي فإنها لا تطلق عليه إلا على سبيل المقابلة فتكون مجازا، ونحن نتكلم معكم في الأمرين جميعا. فأما الأمر المعنوي فلا يقال لا، فيقال لا ريب أن هذه المعاني يذم بها كثيرا. نحن نسلم أن هذه تورد للذم كثيرا. فيقال فلان صاحب مكر وخداع وكيد واستهزاء، ولا تكاد تطلق على سبيل المدح بخلاف أضدادها، وهذا هو الذي غر من جعلها مجازا في حق من يتعالى ويتقدس عن كل ذم وعيب. والصواب أن معانيها تنقسم إلى محمود ومذموم، فالمذموم منها يرجع إلى الظلم والكذب، فما يذم منها إنما يذم لكونه متضمنا للكذب أو الظلم أو لهما جميعا، وهذا هو الذي ذم الله تعالى لأهله كما في قوله تعالى يخادعون الله. هكذا عندكم لأهله؟ لأهله لأهله هو يكون أهله. نعم، الذي ذمه ذم الله تعالى أهله. هكذا عندكم؟ لا، نسخة الشيخ، لكن هي في الفعل كلام الشيخ. هو ذم عندك بها ولا بها؟ هذا هو الذي ذمه الله تعالى. كان في لفظ الكلام عندكم ذمه، هذا هو الذي ذمه الله تعالى. اي حتى العلاء ما تعدد، هذا الذي ذمه الله لأهله. اي حتى ما حتى ما لها ذكر الله. وهذا هو الذي ذم الله تعالى لأهله كما في قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، فإنه ذكر هذا عقب قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فكان هذا القول منهم كذبا وظلما في حق التوحيد والإيمان والرسول وأتباعه. وكذلك قوله أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، وقوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. فلما كان غالب استعمال هذه الألفاظ في المعاني المذمومة ظن الغالطون أن ذلك هو حقيقتها، فإذا أطلقت لغير الذم كانت مجازا، والحق خلاف هذا الظن وأنها منقسمة إلى محمود ومذموم. فما كان منها متضمنا للكذب والظلم فهو مذموم، وما كان منها بحق وعدل ومجازات على القبيح فهو حسن محمود. فإن المخادع إذا خدع بباطل وظلم حسن من المجاز له أن يخدعه بحق وعدل، وكذلك إذا مكر واستهزأ ظلما ظالما متعديا كان المكر به والاستهزاء عدلا حسنا، كما فعله الصحابة بكعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق الحقيق وأبي رافع وغيره ممن كان يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدث هنا الهامش عن أما ورد في نسخ هنا وابن أبي الحقيق وأبي رافع، يقول الواو فيها إشكال، وبدون الواو وابن أبي الحقيق أبي رافع يستقيم. وغيرهم ممن كان يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخدعوه حتى كفوا شره وأذاه بالقتل. وكان هذا الخداع والمكر نصرة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الطاغوت استأذنوه أن يقولوا فيه شيئا في النبي صلى الله عليه وسلم، يتظاهرون به أنهم لا يحبونه، فذهبوا، ومنهم محمد بن مسلمة ذهبوا وتظاهروا بالرد على النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبوا منه الطعام، فهو صدقهم. وهذا خداع لأنه يستأهله، هذا الذي يقصده. وكذلك ما خدع به نعيم بن مسعود المشركين عام الخندق حتى انصرفوا، وكذلك خداع الحجاج بن علاق. أن إسلامه ما كان معروفا إلى أن ذهب إلى الحرب كان مع المشركين. هذا هذه القصة تبدأ نعيم بن مسعود قصة نعيم في الأحزاب. نعم فيها كلام من معروفة، ما دققت في السنة ولكنها معروفة جدا. بعض الناس يسلط الوقائع هذه القواعد التي طبقها المحدثون على الحديث المرفوع، هذا ليس منهجا صحيحا فيما يتعلق بالروايات. السيرة إذا لم تتضمن أحكاما فتطبيق قواعد المحدثين التي هي للأحاديث المرفوعة هذا خطأ. ويردنا من وجه آخر يقولون يعني أن هذا كان من أسباب النصرة، وأسباب النصرة في الآيات أوضح من هذه. يعني الحرب كلها هذا حديث متفق عليه، وهذا الرجل لم يكن قد أسلم بل اشترك في الحرب وهو معه، أسلم أثناء الحرب. فعلا ما قام به شيء كان سببا رئيسا للتشابك فيما بينهم، لأنه أعطى الفريقين أمورا هم صدقوها، وهذا هو الحق. يعني خذها فيه هذا كثير، أنا ما أتذكر وما قرأت النقد، ولكن بعض الباحثين يسلط على الروايات التاريخية البحتة بما فيها أحداث السيرة، يسلط عليها القواعد. هذا ليس منهجية إلا إذا كانت تتضمن أحكاما فيكون حكم غيرها. مثلا محمد بن إسحاق في أفضل الأحوال حديثه حسن، وهو إمام هنا، حجة هنا مثل البخاري هناك. دع هذا حديثه حسن، حتى الواقدي إمام في السير. فهذا المنهج ظهر في الفترة الأخيرة ولكنه ليس هذا ليس معناه أننا نفتح الباب للروايات الواهية، لا هذا ولا هذا. مثلا قصة البخاري قال فيها مجهول، لأن ابن عدي رحمه الله يقول سمعت رجالا هذا العدد قالوا هؤلاء مجهولين، مثل هذه القصص. نعم. وكذلك خداع الحجاج بن علاق لامرأته وأهل مكة حتى أخذ ماله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، وجزاء المسيء بمثل إساءته في جميع الملل مستحسن في جميع العقول.

والمقصود أن الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه؟ وهذا إذا نزلنا ذلك على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، وأنه سبحانه منزه عما يقدر عليه مما لا يليق بكماله، ولكنه لا يفعله لقبحه وغناه عنه. هنا يريد ابن القيم رحمه الله أن يرد على المعتزلة والماتريدية، لأن المعتزلة والماتريدية مذهبهم متخالف في تحسين والتقبيح العقليين. أقرب الناس إلى أهل السنة فيها الماتريدية، فيقول لهم على قولكم هذا هو الذي قررته على ما تقولون به، ولكن أهل السنة لا يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين مثل ما هم يقولون المعتزلة. المعتزلة الحسن عندهم هو الحسن عند الله عز وجل، القبيح عندهم هو القبيح عند الله عز وجل، الحسن العقلي عندهم والقبيح العقلي عندهم، عليه تترتب عليه الأحكام كل شيء، وعلى هذه يقدمون العقل على النقل عند التعارض. الأشاعرة هم يقابلونهم فيقولون التحسين والتقبيح شرعي بحت، العقل لا يحسن ولا يقبح، مثلا الزنا لا يقبحه العقل، والصدق لا يحسنه العقل، إنما عرفنا حسن الصدق وقبح الزنا وقبح الكذب من الشر، وإلا فهم على طرفين نقيض، أهل السنة والجماعة بينهم نقول بالتحسين والتقبيح العقلي، وأن العقل يحسن الأشياء الحسنة ويقبح الأشياء، ولكن ترتب الأحكام عليها هذا لا يكون إلا بالشرع. وأقرب الناس إلى أهل السنة في ذلك كما قلت هم الماتريدية. الماتريدية يعني مذهبهم في كثير من يلحق بالأشاعرة، وبذلك يضير مذهبهم، يعني مذهبهم في التحسين والتقبيح أقرب للمذاهب إلى أهل السنة. فهنا رد عليهم، وفيما يلي رد على الأشاعرة. المحددية كمذهب أهل السنة والله قريب قريب. وهذا إذا نزلنا ذلك على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، وأنه سبحانه منزه عما يقدر عليه مما لا يليق بكماله، ولكنه لا يفعله لقبحه وغناه عنه، وإن نزلنا ذلك على نفي التحسين والتقبيح عقلا، وأنه هذا مذهب الأشاعرة، ولذلك من هنا الرد عليهم بخصوصه. نعم. وأنه يجوز عليه كل ممكن ولا يكون قبيحا، فلا يكون الاستهزاء والمكر والخداع منه قبيحا البتة، فلا يمتنع وصفه به ابتداء لا على سبيل المقابلة. وهم الأكثر، يعني المردود عليهم هم الأكثر، فيقول لهم ابن القيم على قاعدتكم، على قاعدتكم أنتم تقولون ليس هناك قبيح على الله عز وجل، حتى الظلم حتى تكليف ما لا يطاق عندهم يجوز، وليس هناك شيء قبيح على الله عز وجل عندهم. فلا يكون الاستهزاء والمكر والخداع منه قبيحا البتة، فلا يمتنع وصفه به، فلا يمتنع وصفه به ابتداء لا على سبيل المقابلة على هذا التقدير ولا على التقديرين، فإطلاق ذلك عليه سبحانه. كما قلنا هذا يرد عليه بما يقولونه ليس التزاما منه، لأن هذا المذهب يخالف مذهب أهل السنة، حتى مذهب المعتزلة ليس مذهب أهل السنة، مع أنه أقرب من مذهب الأشاعرة. شيخ الأشاعرة لازم قولهم هذا ولا لا؟ صريح قولهم، صحيح، أنهم الزنا لا يقبحه العقل أبدا، ليس هناك قبيح إلا ما قبحه الشرع، وليس هناك حسن إلا ما حسنه الشرع. فلا يمتنع وصفه به. لذلك لما نقول لهم، وهذا ذكره الرمازي في المحسوب لما جاء إلى مسألة تكليف مال إطاقة، ذكر 10 أدلة لإثباته تكليف مال إطاقة، مع أن العنوان سبحان الله فيه سوء أدب. العنوان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، العنوان فيه يعني كأنه يرد ما مع ذلك ذكر 10 أدلة على ما أذكر. ثم لما جاء إلى رد أدلة المخالفين رد أدلتهم، لما جاء إلى هذه الآية قال هذه سمعيات، هذه ظواهر، ظواهر ظنية في مقابل قطريات يقينية، شبهاته خرافاته أوهامه هي قطريات. وذكر أيضا أن هذا القول بأن تكليف ما لا يطاق لا يجوز، هذا منزل على إثبات التقبيح والتحسين العقليين ونحن لا نقول به، ليس قبيح تكليف ما لا يطاق. نعم. فلا يمتنع وصفه به ابتداء لا على سبيل المقابلة على هذا التقدير ولا على التقديرين، فإطلاق ذلك عليه سبحانه على حقيقته دون مجازه، إذ الموجب للمجاز منتف في التقديرين، فتأمله فإنه قاطع، فهذا ما يتعلق بالأمر المعنوي. إذن فيه إلزام لهم على جميع التقديرين، وأن كلامكم أن هذا مجاز لا ينسجم مع أي تقدير. نعم. وأما الأمر اللفظي فإطلاق هذه الألفاظ عليه سبحانه لا يتوقف على إطلاقها على المخلوق، ليعلم أنها مجاز لتوقفها على المسمى الآخر كما قدمنا من قوله وهو شديد المحال، وقوله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فظهر أن هذا الفرق الذي اعتبروه فاسد لفظا ومعنى يوضحه. الوجه 26 أنها هنا ألفاظا تطلق على الخالق والمخلوق، أفعالها ومصادرها وأسماء الفاعلين والصفات المشتقة منها، فإن كانت حقائقها ما يفهم من صفات المخلوقين وخصائصهم، وذلك منتفي في حق الله تعالى قطعا، لزم أن تكون مجازا في حقه لا حقيقة، فلا يوصف بشيء من صفات الكمال حقيقة، وتكون أسماؤه الحسنى كلها مجازات، فتكون حقيقة للمخلوق مجازا للخالق. وهذا من أبطل الأقوال وأعظمها تعطيلا، وقد التزم. هذه هي الصورة الأولى، أن هناك ألفاظ تطلق على الخالق والمخلوق، أفرادها ومصادرها وأسماء الفاعلين والصفات المشتقة منها تطلق على الخالق والمخلوق، فما هي حقائق، ما هي تصنف من الحقائق وما هي تصنف من المجازات؟ هل ما تنسب لله عز وجل هي الحقائق وما عداها هي مجازات أو العكس؟ المذهب الأول هذا الاحتمال، أن كل ما يفهم من صفات المخلوقين وخصائصهم وذلك منتفي في حق الله تعالى لازم أن تكون مجازا في حقه لا حقه. والحقيقة هي التي تطلق عليه، إذا أطلقت عليهم هي حقائق، السمع مثلا إذا أضيف إليهم حقيقة، وإذا أضيف إلى الله عز وجل فهو مجاز، جعل المخلوق هو الأصل، فتكون حقيقة للمخلوق مجازا للخالق. هذه الصورة الأولى، لأنهم يقولون نحن ما نفهم من هذه من معانيها إلا ما هو مشاهد، ولذلك إذا كانت هناك ألفاظ أطلقت على الله عز وجل على الخالق وعلى المخلوق فما يطلق منها على الله عز وجل مجاز، لأنه فرع عن علمنا بما يطلق على المخلوق، هذاك الأصل. ولذلك هذاك حقيقة وما يطلق على المخلوق حقيقة، ما يطلق على الله عز وجل مجاز. يعني الحياة مثلا الله عز وجل يوصف بالحياة، وكثير من مخلوقاته أحياء، يعني أعوذ بالله، يعني حياة الخالق مجاز وحياة المخلوق حقيقة، ما هم أنه يعني ينبغي أن يكون العكس. نعم، هذا المذهب الأول، وهذا وهذا من أبطل الأقوال وأعظمها تعطيلا، وقد التزمه مغل الجهمية وغتمهم. هذا من غريب الإطلاقات وجدت عند المطيب، ما وجدت عند غيره. لأنه يكون تختلف عندنا تختلف تماما عندنا. عندك إيش؟ وقد التزمه معطل الجهمية وعمومهم. هذا يبدو عندكم لم يفهموا أو هكذا تختلف. هو هكذا. نعم، في بعض النسخ هنا أيضا معطلون هكذا. مغل هم المغول، مغل المغول المعروفين. يقول مغل الجهمية أي الجهمية الأقرع، وهم أوائلهم الجهمية الأولى، يطلق عليهم مغل الجهمية. الأوائل من الجهمية كانت أصولهم مغولية فعلا؟ لا، ليس بس هذا للتخبيه، هذا للتخبيه. يقال هذا في هذا الصنف مغلو، يعني أشرهم، أشدهم قبحا وأبعدهم عن الحق. هو منحوت من المغول. غتمهم، الغتم هم، الغتم هو العجمة. غتمهم أيضا أقحاهم، والذين ماذا قال؟ الغتمة بالضم العجمة في المنطق، والأختم العجم، وهم لا يخسر شيئا جمع تلكم الضم. يقصد الذين هم أبعد الناس عن اللغة، جهال في اللغة. كلتا اللفظتين يقصد بها التزمه أوائل جميع الأول. فلا يكون رب العالمين موجودا حقيقة، ولا حيا حقيقة، ولا مريدا حقيقة، ولا قادرا حقيقة، ولا ملكا حقيقة، ولا ربا حقيقة. وكفى أصحاب هذه المقالة بها كفرا. فهذا كفى فعل ماضي، أصحاب كفى بأصحابها زائد الصفة هذه، هذا عراض الذي أعرفه، يعني كفاهم لا يكونون كفاهم، يعني ليس هي غالبا يدخل على فاعلها حرف جر زائد، كفى به، كفى بفلان. لو تقول كفاهم يعني مفهوم، اي يكون فاعل، واصل استخدام في الفاعل. وكفى أصحاب هذه المقالة بها كفرا. فهذا القول لازم لكل من ادعى المجاز في شيء من أسماء الرب وأفعاله لزوما لا محيص له عنه، فإنه إنما فر إلى المجاز لظنه أن حقائق ذلك مما يختص بالمخلوقين، ولا فرق بين صفة وصفة وفعل وفعل. فإما أن يقول الجميع مجاز أو الجميع حقيقة. وأما التفريق بين البعض وجعله حقيقة وبين البعض وجعله مجازا فتحكم محض باطل. فإن زعم هذا المتحكم أن ما جعله مجازا هو ما يفهم من خصائص المخلوقين وما جعله حقيقة ليس مفهومه مما يختص بالمخلوقين. هكذا يقولون. فإن قيل هذا القول هذا هو قولهم كلهم هكذا يقولون لما يثبتون شيئا ما ينفون شيئا يقولون ما نثبته يفهم منه يمكن أن يفهم منه ما يليق بالله عز وجل أما ما ننفيه لا يمكن أن يفهم منه إلا ما يليق بالمخلوقين هكذا يقولون طولب بالتفريق بين النفي والإثبات وقيل له بأي طريق اهتديت إلى هذا التفريق بالشرع أم بالعقل أم باللغة؟ تقول يفهم ولا يفهم ما الذي أبداك إلا نعم فأي شرع أو عقل أو لغة أو فعل على أن الاستواء والوجه واليدين والفرح والضحك والغضب والنزول حقيقة فيما يفهم من خصائص المخلوقين فيما أظن ما أحسن في بعض نسخ ما على أن الاستواء والوجه واليدين والفرح والضحك والغضب والغضب والنزول حقيقة ما يفهم من خصائص المخلوقين حقيقة ما يفهم من خصائص المخلوقين والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة حقيقة فيما لا يختص به المخلوق نعم فإن قال أنا لا أفهم من الوجه واليد والقدم إلا خصائص يعني أي شرع أو عقل أو لغة أو فطرة قالت لكم نعم فإن قال أنا لا أفهم من الوجه واليد والقدم إلا خصائص المخلوق وأفهم من السمع والبصر والعلم والقدرة ما لا يختص به هذا من يقوله هذا يقوله متأخر الأشاعرة والماتريدية كلهم ينفون الصفات الخبرية أما أوائل الأشاعرة يثبتون هذه الصفات الوجه واليد والقدم أوائل الأشاعرة يثبتونها الكلابيين الذين بقوا كلابيين أوائل الأشاعرة إلى الباقلان يثبتون نعم قيل له فبما تنفصل عن شريكك في التعطيل إذا ادعى في السمع والبصر والعلم مثل ما ادعيت أنه في أنت في الاستواء والوجه واليدين أي شريكه في التعطيل هم المعتزلة الذين ينفون الصفات فقط والجهمية أيضا الذين ينفون الصفات والأسماء يقول كيف تنفصل عن المعتزلة والجهمية لما يقولون لك لأنه محجوج عندهم يعني كل من يثبت يكون محجوجا ويكون أقرب إلى التشبيه عندما هو أبرز غورة التعطيل ثم يقال لك هل تفهم مما جعلته حقيقة خصائص المخلوق تارة وخصائص الخالق تارة أو القدر المشترك أو لا تفهم منها إلا خصائص الخالق فإن قال بالثاني كان مكابرا جاهلا وإن قال بالأول قيل له فهل ثم يقال لك هل تفهم مما جعلته حقيقة خصائص المخلوق تارة وخصائص الخالق تارة أو القدر المشترك أو لا تفهم منها إلا خصائص الخالق نعم فإن قال بالثاني كان مكابرا جاهلا وإن قال بالأول قيل له فهلا جعلت الباب كله بابا واحدا وفهمت ما جعلته مجازا خصائص المخلوق تارة والقدر المشترك تارة فظهر للعقل أنكم متناقضون يوضح الوجه 27 أن هذه الألفاظ التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق هذا الوجه أيضا تابع الفرق الثاني الفرق الثالث الذي قالوا فيه المجاز يتوقف على الحقيقة والحقيقة لا تتوقف على القرينة المجاز يتوقف على القرينة والحقيقة لا تتوقف على القرينة الوجه السابع فيه في نفس الوجه بيان أن تقسيمهم يستلزم التحكم والتناقض وليس مستندا إلى ضوابط تفصل في الأمرين الوجه السابع والعشرون أن هذه الألفاظ التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق لها ثلاث اعتبارات. أحدها أن تكون مقيدة بالخالق كسمع الله وبصره ووجهه ويديه واستوائه ونزوله وعلمه وقدرته وحياته. الثانية أن تكون مقيدة بالمخلوق كيد الإنسان ووجهه ويده واستوائه. الثالث أن تجرد عن كلا الإضافتين وتوجد مطلقة. فإثباتكم لها حقيقة إما أن يكون بالاعتبار الأول أو الثاني أو الثالث، إلا رابع هناك. فإن جعلتم جهة كونها حقيقة تقيدها بالخالق لزم أن تكون في المخلوق مجازا، وهذا مذهب قد صار إليه أبو العباس الناشي ووافقه عليه جماعة. وإن جعلتم جهة كونها حقيقة تقيدها بالمخلوق لزم أن تكون في الخالق مجازا، وهذا مذهب قد صار إليه إمام المعطلة جهم بن صفوان ودرج أصحابه على أثره. هذا الذي أشار إليه سابقا بمغل الجهمية وغتمه. وإن جعلتم جهة كونها حقيقة القدر المشترك ولم تدخلوا القدر المميز في موضوعها لزم أن تكون حقيقة في الخالق والمخلوق، وهذا قول لزم أن تكون حقيقة في الخالق والمخلوق وهذا قول عامة العقلاء وهو الصواب. وإن فرقتم بين بعض الألفاظ وبعض وقعتم في التناقض والتحكم المحض يوضحه. الوجه الثامن والعشرون أن خصائص الإضافات لا تخرج اللفظ عن حقيقته وتوجب جعله مجازا عند إضافته إلى محل الحقيقة، وهذا من مثال من مثار أغلاط القوم. مثاله عندهم شبهة أن اللفظ لما يكون مقيدا لما يكون مطلقا يبقى على حقيقته. أسد مثلا لما يكون مستعملا مطلقا يبقى على حقيقته، إلا أنه لما يخص بشيء يدخله التخصيص أو تدخله الإضافة أو ينسب إلى شيء فيخرج عن حقيقته إلى المجاز. هذه شبهة عنده يناقشها شيخ الإسلام ابن القيم. الوجه الثامن والعشرون أن خصائص الإضافات لا تخرج اللفظ عن حقيقته وتوجب جعله مجازا عند إضافته إلى الحقيقة. لا تخرج ولا توجب جعله مجازا. وهذا من مثال أغلاط القوم. مثاله لفظ الرأس، فإنه يستعمل مضافا إلى الإنسان والطائر والسمك والماء والطريق والإسلام والمال وغير ذلك. فإذا قيد بمضاف إليه تعين ولم يتناول غيره من الأمور المضاف إليها. مثلا إذا قيل رأس الإسلام تعين تخصص به، رأس الطريق أي أوله تعين هكذا. بل هذا القيد غير هذا القيد، يعني هنا هذا القيد يفيد شيء وهناك يفيد شيء. نعم. ومجموع اللفظ الدال في هذا التقييد غير مجموع اللفظ الدال في هذا التقييد الآخر، وإن اشترك في جزء اللفظ كما اشتركت الأسماء المعرفة باللام فيها. فلم تضع العرب لفظ الرأس لرأس الإنسان مثلا وحده. هم هكذا، هذه الشبهة عندهم هكذا. الرأس هذه الكلمة وضعت أول ما وضعت لرأس الإنسان، وكلما أخرجتها من هذا الإطلاق تكون مجازا. هكذا عندهم شبه، فيقال لهم هذا الذي تفهمون هذا خطأ، هذا موضوع لجميع ما أضيف إليه. موضوع له، موضوع له هنا بمعنى وهنا بمعنى وهنا بمعنى. أما ما تزعمون فهذا تحكم. من الذي أخبركم أن الوقلاء اجتمعوا فوضعوا وقالوا نتفق على أنه موضوع لرأس الإنسان فقط، وإذا أخرج منه يكون مجازا؟ هذا تحكم. نعم. فلم تضع العرب لفظ الرأس لرأس الإنسان مثلا وحده، ثم إنهم وضعوه لرأس الطائر والماء والمال وغيرها، فهذا لا يمكن أحدا أن يدعيه إلا أن يكون مباح. نعم. وكذلك لفظ البطن والظهر مباهتا، يعني من البهت هكذا ينسب إليهم كذبا. نعم. وكذلك لفظ البطن والظهر والخطم والفم، فإنه يقال ظهر الإنسان وبطنه، وظهر الأرض وبطنها، وظهر الطريق وظهر الجبل، وخطم الجبل وفم الوادي وبطن الوادي، وذلك حقيقة في الكل. فالظاهر لما ظهر فتبين، والباطن لما بطن، وذلك حقيقة في الكل. حقيقة في الكل كيف؟ الظاهر لما ظهر فتبين من هذه الأمور كلها، والباطن لما بطن فخفي. نعم. فالحس للحسي والمعنوي للمعنوي، ونسبة كل منهما إلى ما يضاف إليه. والعرب لم تضع فم الوادي وخطم الجبل وظهر الطريق لغير مفهومه، حتى يكون استعماله في ذلك استعمالا له في غير موضعه، ولم تتكلم بلفظ فم وظهر ورأس مفردا مجردا عن جميع الإضافات، فتكون إضافته مجازا في جميع موادها، ولم تضعه لمضاف إليه معين يكون حقيقة فيه، ثم وضعته لغيره وضعا ثانيا. فأين محل الحقيقة والمجاز من هذه الألفاظ المقيدة؟ أيضا هنا في هذا الوجه إيضاح أو رد للشبه عنده. نعم. الوجه التاسع والعشرون، أن من الأسماء ما تكلمت به العرب مفردا مجردا عن الإضافة، وتكلمت به مقيدا بالإضافة، كالإنسان مثلا والإبرة، فإنهم يقولون إنسان العين وإبرة الذراع، وقد ادعى أرباب المجاز أن هذا مجاز، وهذا غلط، فإنهم قد قرروا أن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، وهنا لم يستعمل اللفظ المجرد في غير ما وضع له، بل ركب مع لفظ آخر، فهو وضع أول، يعني أول ما وضع هنا إنسان العين لهذا المعنى، لم يوضع لمعنى آخر. إنسان العين هذا اللي إيش يسموها؟ من؟ من؟ من؟ أول ما وضعت لهذا ولم تستعمل إلا في هذه، فكيف تكون مجازا؟ لأنه ليس هناك وضع ثاني هنا، ما وضع له أولا ما وضع له ثانيا. نعم. فهو وضع أول بالإضافة، ولو أنه استعمل مضافا في معنى ثم استعمل بتلك الإضافة بعينها في معنى آخر أمكن أن يكون مجازا، بل إذا كان بعل بك وحضر موت ونحوهما من المركب تركيب مزج بعد أن كان أصله الإفراد، بعد أن كان أصله الإفراد وعدم الإضافة، لا يقال فيه إنه مجاز، فما لم تنطق به إلا مضافا أولى ألا يكون مجازا. فتأمل، يعني بعل بك وحضرموت هذه كانت أصولها أفراد ثم ركبت، مع ذلك هي حقيقة، وهنا من البداية لم تنطق إلا مضاف، وهي لا زالت في الوضع الأولي، في الوضع الأول، فكيف صارت مجازا؟ الوجه الثلاثون، أن مثبت المجاز والاستعارة قد ادعى أن المتكلم وضع، الاستعارة هي مجاز، الاستعارة هي مجاز مختصر. المجاز إذا كانت علاقته المشابهة فهي تكون مجازا بشرط حذف أحد الطرفين وحذف أداة التشبيه أيضا. مثلا أنت لما تقول رأيت أسدا في المدرسة، رأيت أسدا في المدرسة، في الأصل ينبغي أن تقول رأيت رجلا شجاعا يشبه أو كالأسد في المدرسة، أداة التشبيه حذفتها كال كا، وأيضا وجه المشابهة الشجاع حذفتها، وأيضا رجلا هذا الذي هو مشبه حذفته، فهو استعارة، استعارة هي مجاز، الاستعارة هي المجاز التي تحذف فيها أحد الوجهين إما المشبه أو المشبه به. يقولون من شدة مشابهته له يدعى أنه هو ويتناسى التشبيه، لا يقال هذا مثله، يقال هذا هو من شدة المشابهة، فالاستعارة هي المجاز، مختصر الاستعارة هي المجاز. نعم. أن مثبت المجاز والاستعارة قد ادعى أن المتكلم وضع هذه اللفظة في غير موضوعها ولا سيما الاستعارة، فإن المستعير هو آخذ ما ليس له في الحقيقة. الاستعارة هذه اللفظة، يعني اللفظة تشير إلى أن هناك أخذ ما ليس له، لأن الذي يستعير يستعير شيئا ليس له. نعم. فإذا قيل هذه اللفظة مجاز أو استعارة فقد ادعى أنها وضعت في غير موضوعها، فيقال له ها هنا أمران مستعار ومستعار منه، فلا تخلو الكلمة التي جعلت الأخرى مستعار التي جعلت الأخرى مستعارة التي جعلت الأخرى مستعارة منها جعلت الأخرى مستعارة منها وهي أصلية غير مستعارة، أن تكون قد جعلت كذلك لخاصة فيها. أنت عندك كلمتان أو عندك لفظان، جعلت أحدهما مستعارا والثانية مستعارا منه، كيف حددت أنه مستعار منه؟ كلمة مستعارة وكلمة مستعار منها، المستعار منها هي الأصل، كيف حددت الأصل؟ لخاصية فيها أو لنقل؟ نعم، أجلت لخاصة فيها. نعم. اقتضت أن تكون هي الأصل المستعارة منه، أو تكون كذلك لأن لغة العرب جاءت بها وثبت استعمالهم. يعني تحديدك لأحدها أنه مستعار منه لماذا كان؟ هل لأجل النقل هكذا وجدته منقولا، أو لخاصية في هذه الكلمة التي جعلتها هي الأصل؟ نعم. فإن قلتم إنما كانت مستعارة منها وهي الأصل لعلة أوجبت لها ذلك في نفس لفظها، قيل لكم ما هي تلك العلة وما حقيقتها، ولن تجدوا إلى تصحيح ذلك سبيلا. دعوة، هي دعوة بس، أما نبين أن هناك حقيقة وعلة كاملة فيها دعوة. وإن قلتم إنما كانت أصلا مستعارة منها لأن العرب تكلمت بها واستعملتها في خطابها، قيل لكم فهذه العلة بعينها موجودة في الكلمة التي ادعيتم أنها مستعارة وأنها مجاز، فالعرب تكلمت بهذا وهذا، فإما أن تكون مستعارتين أو تكون أصليتين، وأما أن تجعل إحداهما أصلا للأخرى ومعيرة لها الاستعمال فهذا تحكم بارد. نعم. فإن قلتم إنما جعلنا هذا أصلا لكثرتها في كلامهم وهذه مستعارة لقلتها في كلامهم، قيل هذا باطل من وجوه، أحدها أن كثيرا من الحقائق نادرة الاستعمال في كلامهم، وهي الألفاظ الغريبة جدا التي لا يعرف معناها إلا الأفراد من أهل اللغة مع كونها حقائق. وهذا هم يسلمون كثير من الحقائق لأنها صعبة لا تستعمل إلا نادرا، لا يستعملها إلا من يعرفها. أنتم لما تقرؤون مقدمة القاموس الفيروزابادي، اقرأوا شوفوا الألفاظ التي استعملها، لا أجزم ولكن أتوقع أن كثيرا من الألفاظ ستكون جديدة عليه. إن هذه الألفاظ غريبة صعبة تستعمل قليلا، وعلى هذا تكون هي كلها مجاز ما نعتقد. نعم. وثانيها أن كثيرا من المجازات عندكم قد غلب على الحقيقة بحيث صارت مهجورة أو مغمورة، ولم يدل ذلك على أن الغالب هو الحقيقة والمغلوب هو المجاز. وثالثها أن هذا لا يمكن ضبطه، فإن الكثرة والغلبة أمر نسبي يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فيكثر عند هؤلاء ما يقل بل يعدم عند غيرهم، فما الذي يظهر؟ وهذا مشاهد حتى هنا، الألفاظ التي يكثر استعمالها هنا قد لا تكون كذلك في السعودية وقد لا تكون كذلك في الإمارات وهكذا. إذن ليس هناك ضابط، هذه الكلمة كثيرة الاستعمال هنا قليلة الاستعمال هنا. ها إذن هي الأحكام ستختلف حسب البلدان. الوصف بالقلة والكثرة وصف مغرم بالضبط. نعم. فما الذي يضبط به الكثرة الدالة على الحقيقة والقلة الدالة على المجاز ولن تجد لذلك ضابطا أصلا؟ الوجه الحادي والثلاثون أن حكمكم على بعض الألفاظ أنه مستعمل في موضوعه وعلى بعضها أنه مستعمل في غير موضوعه تحكم بارد، فإنا إنما نعلم أن هذا المفهوم موضوع اللفظ باستعماله فيه، فإذا رأيناهم في نظر كما ذكر سابقا مرارا الاستعمال هو الحكم، الاستعمال هو الحكم، وبه نعرف أن هذا استعمل هنا وهذا استعمل هنا. أما دعواكم أنه استعمل في موضعه في موضع له وهذا لم يستعمل في موضع له بل استعمل في غير موضع له هذا التحكم. نعم. لماذا؟ هذا مستعمل وهذا مستعمل وهكذا وجد. نعم. فإذا رأيناهم في نظمهم ونثرهم وقديم كلامهم وحديثه قد استعملوا هذا اللفظ في هذا المعنى وفي هذا المعنى، كان دعوى أنه مستعمل في موضوعه في هذا دون الآخر دعوى باطلة متضمنة للتحكم والخرص والكذب. فإن قلتم لما رأيناه إذا أطلق فهم منه معنى وإذا أطلق فهم منه معنى وإذا قيد يفهم منه معنى آخر، علمنا أن موضوعه هو الذي يدل عليه إطلاقه، قيل لكم هذا خطأ، فإن اللفظ المفرد لا يفيد بإطلاقه وتجرده شيئا البتة، فلا يكون كلاما ولا جزء كلام فضلا أن يكون حقيقة أو مجازا، ومعلوم أن تركيبه التركيب الإسنادي تقييد له، وإذا ركب فهم المراد منه بتركيبه، فالذي يسمونه مجازا عند تركيبه لا يفهم منه غير معناه والذي هو موضوعه في لغتهم، فدعوى انتقاله عن موضوعه إلى موضوع آخر وهم إنما استعملوه هكذا دعوى وهم إنما استعملوه هكذا دعوى باطلة. فدعوى انتقاله عن موضوعه إلى موضوع آخر وهم إنما استعملوه هكذا دعوى باطلة. ولنذكر لذلك مثالا، ففي الصحيح عن أنس بن مالك قال كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. هذا من أشهر أمثلة المجازيين. فادعى المدعي أن هذا مجاز، وكأنه ظن أن العرب وضعت البحر لهذا الماء المستبحر ثم نقلته إلى الفرس لسعة جريه فشبهته به فأعطته اسمه، وهذا وإن كان محتملا فلا يتعين ولا يصار إلى القول به بمجرد الاحتمال. هذا وإن كان محتملا، ولكن من أين لكم أن هذا هو المتعين؟ فلا يتعين ولا يصار إلى القول به فقط بمجرد الاحتمال. نعم. فإنه من الممكن أن يكون البحر اسما لكل واسع، فلما كان خطو الفرس واسعا سمي بحرا، وقد تقيد الكلام بما عين المراد قائله بحيث لا يحتمل غيره، فهذا التركيب والتقييد معين لمقصوده، وأنه بحر في جريه لأنه بحر ما نقل إلى الفرس. احتمال رد باحتمال. نعم. يوضحه أنهم قصدوا تسمية الخيل بذلك فقالوا للفرس جواد وسابح وطرف، ولو عري الكلام من سياق يوضح الحال لم يكن من كلامهم، وكان فيه من الإلباس ما تأباه لغتهم. ألا ترى أنك لو قلت رأيت بحرا وأنت تريد الفرس، أو رأيت أسدا وأنت تريد الرجل الشجاع، لم يكن ذلك جاريا على طريق البيان، فكان بالإلغاز والتلبيس أشبه منه بالفائدة. هكذا بدون نص بأي قرينة تقول رأيت بحرا وتريد الفرس، لأنه يعني كما قلنا إذا أطلق عن القرائن الذي يتبادر إلى الذهن هو السبب، وكما يقولون هذه أيضا قرينة، عدم وجود القرائن أيضا قرينة، هذه نأخذ منها أن المراد بها هنا هكذا، هكذا سنن العرب في إطلاقهم، هذه حقيقة. هنا قيد بشيء يفهم منه بل يتعين منه أن هذا هو الوقت، وهنا أيضا حقيقة، هنا حقيقة وهنا حقيقة. فإذا عكس الشخص دون أن ينسب قرائن أخرى تعين المراد، هذا كان إلى الإلغازي وإلغام إلى الإلغازي عقد. ألا ترى أنك لو قلت رأيت بحرا وأنت تريد الفرس، أو رأيت أسدا وأنت تريد الرجل الشجاع، لم يكن ذلك جاريا على طريق البيان، فكان بالإلغاز والتلبيس أشبه منه بالفائدة. وهؤلاء المتكلفون المتكلمون بلا علم يقدرون كلاما يحكمون عليه بحكم ثم ينقلون ذلك الحكم إلى الكلام المستعمل، وهذا غلط. يعني ما حكم الأسد بإطلاقه يجرونه إلى الكلمة حتى بعد تركبها في جمل، نعم، حتى بعد أن تكون فيها قرائن تدل على أن المراد به غير ذلك المعنى الذي كان يراد به لما كان مطلقا، نعم. فإن الكلام المستعمل لابد أن يقترن به من البيان والسياق ما يدل على مراد المتكلم، وذلك الكلام المقدر مجرد عن ذلك. ولا ريب أن الكلام يلزمه في تجرده لوازم لا تكون له عند اقترانه، وكذلك بالعكس. ونظير هذا الغلط أيضا أنهم يجردون اللفظ المفرد عن كل قيد ثم يحكمون عليه بحكم ثم ينقلون ذلك هذا الحكم كثير عندهم. نعم. ثم ينقلون ذلك الحكم عبر عنه بعض الباحثين بالمعنى المعجمي، المعنى المعجمي يجعلونه هو الأصل، كما تجدون عند ابن فارس رحمه الله يقول مثلا استوى، وصول هذه اللفظة الحرف كذا وكذا ومعناه كذا وكذا، هذا هو المعنى المعجمي. ثم تجدونه تجدونهم يذكرون اختلاف المعاني باختلاف الصفات في جميع هم ماذا يفعلون؟ يجعلون المعنى المعجمي الذي هو بدون اقتران بأي قرينة، يجعلونه هو الأصل وهو الحقيقة. بقية المعاني وهي كثيرة ولا يستعمل ولا يفهم منها إلا ذلك المعنى، لما تكون مقيدة، لما يكون مقيدا بالقيود يجعلون تلك المعاني كلها مجازات. نعم. ونظير هذا الغلط أيضا أنهم يجردون اللفظ المفرد عن كل قيد ثم يحكمون عليه بحكم ثم ينقلون ذلك الحكم إليه عند تركيبه مع غيره، فيقولون الأسد من حيث هو بقطع النظر عن كل قرينة هو الحيوان المخصوص، والبحر بقطع النظر عن كل تركيب هو الماء الكثير، وهذا غلط. فإن الأسد والبحر وغيرهما بالاعتبار المذكور ليس بكلام ولا جزء كلام ولا يفيد فائدة أصلا، وهو صوت ينعق به يوضحه الوجه الثاني والثلاثون. طبعا هذا سيأتي التوضيح. قلت لكم هذا مما شنع به أنا ابن القيم رحمه الله، كيف أنه صوت ينعق به، وهذه الألفاظ مثلا تراب ما هذه لها معاني. عن قصد ابن القيم أنه لما تنسب إليه حكما أو تسلب منه حكما هنا يستفيد المخاطب، وإلا تبقى أصوات لا فائدة فيها. لا يقصد أنها ليست لها معاني، لا لها معاني. الوجه الثاني والثلاثون أنكم إما أن تعتبروا تحقيق الوضع الأول الذي يكون اللفظ بالخروج عنه مجازا، أو تعتبروه تقديرا، فإن اشترطتم تحقيقه بطل التقسيم. بالنسبة للوضع الوضع الأول الذي هو مرتكز فكرة المجاز، هل تدعون أنه فعلا هناك وضع أول؟ وأنه فعلا اجتمع وقالوا هذا هو الوضع الأول، وإذا خرج عنه يكون وضعا ثانيا. هل تدعون أن شيئا من هذا حصل فعلا، أو تقدرون أن هناك وضع أولا وأن هناك وضع ثانيا؟ لما تجدون أن الكلمة يستشف منها أن فيها تشبيه وأن فيها استعارة، هذا يدل على أن لها وضع أول، هكذا تقدرون؟ أو تدعون أن هذا حصل فعلا؟ نعم، أنكم إما أن تعتبروا تحقيق الوضع الأول الذي يكون اللفظ بالخروج عنه مجازا، أو تعتبروا تقديرا. إما أن تدعون أن هذا حصل فعلا، حصل اجتماع للعقلاء واتفقوا فيه على الوضع الأول، هكذا تدعون، أو تقولون تقدرون. فإن اشترطتم تحقيقه بطل التقسيم إلى الحقيقة والمجاز، لأن الحكم المشروط بشرط لا يتحقق إلا عند تحقق شرطه، ولا سبيل لبشر إلى العلم بتحقق هذين الأمرين وهما الوضع الأول والنقل عنه. وإن اعتبرتم إذن في كل ما تدعون لابد من النقل، وهذا لا يمكن أن يجدوا إليه سبيل. وإن اعتبرتم تقديره وإمكانه فهو ممتنع أيضا، إذ مجرد التقدير والاحتمال لا يوجب تقسيم الكلام. يبقى احتمال، يبقى تقديرا ذهنيا عندكم، وأنا عندي لا احتمال. إذن احتمال عليه تؤسس نظرية تقلب الموازين، لا يستطيع احتمال. إذ مجرد التقدير والاحتمال لا يوجب تقسيم الكلام إلى مستعمل في موضوعه الأول ومستعمل في موضوعه الثاني، فهب أن هذا ممكن، فيجوز الحكم بهذا الحكم والتقسيم بمجرد الاحتمال والإمكان وغيره. في البداية احتمال، ثم جاءتم هذا إيش من المسلم. الوجه الثالث والثلاثون أن هذا التقسيم إما أن تخصونه بلغة العرب، إما أن تخصونه عندك تخصه أن هذا التقسيم إما أن تخصوه بلغة العرب خاصة، أو تدعوا هذا نفس الله إخبار يكون، أو تدعوا أو تدعوا عمومه لجميع لغات بني آدم، فإن ادعيتم خصوصه بلغة العرب كان ذلك تحكما فاسدا، فإن التشبيه والمبالغة والاستعارة التي هي جهات التجوز عندكم مستعملة في سائر اللغات، وإن كانت لغة العرب في ذلك أوسع وتصورهم المعاني أتم، فإذا قلت زيد أسد أمكن التعبير عن هذا المعنى بكل لغة، وإن ادعيتم عموم ذلك لجميع اللغات فقد حكمتم على لغات الأمم على أن كلها أو أكثرها مجازات لا حقيقة لها، وأنها قد نقلت عن موضوعاتها الأصلية إلى موضوعات غيرها، وهذا أمر ينكره أهل كل لغة ولا يعرفونه، بل يلزمون بأن لغاتهم باقية على موضوعاتها لم تخرج عنها، وإنهم نقلوا لغتهم عمن قبلهم ومن قبلهم كذلك على هذا الوضع، لم ينقل إليهم أحد أن لغتهم كلها أو أكثرها خرجت عن موضوعاتها إلى غيرها. الوجه الرابع والثلاثون أنه قد علم بالاضطرار من دين الرسل أن الله تعالى متكلم حقيقة، وأنه تكلم بالكتب التي أنزلها على رسله كالتوراة والإنجيل والقرآن وغيرها، وكلامه لا ابتداء له ولا انتهاء، فهذه الألفاظ التي تكلم الله بها وفهم عباده مراده منها لم يضعها سبحانه لمعاني ثم نقلها عنها إلى غيرها، ولا كان تكلمه سبحانه بتلك الألفاظ تابعا لأوضاع المخلوقين، فكيف يتصور دعوى المجاز في كلامه سبحانه إلا على أصول الجهمية المعطلة الذين يقولون إن كلامه مخلوق من جملة المخلوقات، ولم يقم به سبحانه كلام هؤلاء، اتفق السلف والأئمة على تضليلهم وتكفيرهم. وأما من أقر أن الله، هذا واضح في النظر إلى أصول الجهمية أن المقصود واضح، الغرض واضح، ولا يمكنهم أن يقولوا أن كلام الله عز وجل حقيقة، لا يمكنهم. وبذلك هذا التقسيم منسجم مع عقائدهم. نعم. وأما من أقر أن الله تعالى تكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل وغيرها حقيقة، وأن موسى سمع كلامه منه إليه بلا واسطة، وأنه يكلم عباده يوم القيامة ويكلم ملائكته، فإنه لا يتصور على أصله دخول المجاز في كلامه، ولو كان ثابتا ولا سيما عموما، ولكنه لا يتصور دخوله في كلام الله عز وجل. نعم. ولو كان ثابتا ولا سيما على أصول من يجعل كلام الله معنا واحدا لا تعدد فيه، وهذه العبارات دالة. وهم الكلابية، يرون أن كلام الله عز وجل معنى واحد لا تعدد فيه، هذا مذهب الكلابية، لأنهم وحدة الكلام هذا من أهم أصولهم في صفة الكلام. يقولون هذا كونه خبرا كونه أمرا، هذه كلها صفات للكلام وليست أنواع للكلام، وكلام الله عز وجل واحد، إذا أخبر عنه بالعربية فهو قرآن، وإذا أخبر عنه بالعبرية فهو توراة، إلى آخر ما يذكرونه. نعم. وهذه العبارات دالة على ذلك المعنى، فليس بعضها أسبق من بعض، ولا بعض تلك المفهومات له بالوضع الأول وبعضها بالوضع الثاني، وكذلك من يجعل الألفاظ الدالة على كلامه، إذا كانت هذه العبارات دالة على ذلك المعنى، كيف يقولون هذه أسبق من بعض؟ السابق يكون وضعا أولا فيكون حقيقة، واللاحق يكون وضعا ثانيا فيكون مجاز. كيف؟ نعم. وكذلك هذا رد على الكلابية. وكذلك من يجعل الألفاظ الدالة على المعاني قديمة لا يسبق بعضها بعضا، هذا مذهب بعض الحديث، ومن أبرزهم السالمية، هناك فرقة اسمها السالمية، هؤلاء بما أنهم محدثون يثبتون أن كلام الله عز وجل بحروف وأصوات، يثبتون هذا، ويثبتون أيضا أن اللفظ أيضا حقيقة. الكلابية يقولون الكلام حقيقة في المعنى، واللفظ ليس داخلا في حقيقة الكلام، والمعتزلة عكسه، والسالمية وغيره من هؤلاء المتأثرين بهم، من ناحية هم متأثرون بهم، ويرون الترتيب والتجاور، كونه يسبق كون شيء، كون حرف يسبق حرفا، هذا من أمارات الحدوث، في ذلك هم على الكلابية، ولكنهم يثبتون كلام الله عز وجل الحرف والصوت، لأنهم محدثون، فيتأرجحون بين أصول أهل السنة وأصول الكلابية. فماذا يقولون؟ يقولون السالمية لهم مذهب غير في غير الكلام، يعني مثل السالمية في موضع الكلام، لا أذكر أنا لهم عادة يذكرون. فماذا يقولون؟ وكذلك من يجعل الألفاظ الدالة على المعاني قديمة لا يسبق بعضها بعضا، فكيف يعقل عند هؤلاء وضع أول يكون حقيقة ووضع ثاني يكون مجازا؟ هم عندهم هذه الألفاظ هي من كلام الله عز وجل، وعند الكلابية الألفاظ هذه ليست من كلام الله عز وجل، هذه دالة على كلام الله عز وجل، هو عبارة عن كلام. عند السالمية لا، هذه الألفاظ هي كلام الله عز وجل. طيب الكلابية يحاججونهم ويقولون طيب إذن هذا بسم الله الباء تسبق السين والسين تسبق الميم وهكذا، هذا الترتيب يدل على الحدوث، ولذلك نحن أصلا قلنا الألفاظ ليست داخلة في حقيقة الكلام، هذه الأمور هي التي ألجأتنا، فكيف أنتم معنا وثم فيقولون نحن نقول أن الألفاظ في من كلام الله عز وجل، ولكن نقول هذه الحروف والألفاظ مع قدمها مع قدمها لا يسبق بعضها بعضا. بسم الله الباء تسبق السين وهي تسبق الميم، ولكن في علم الله عز وجل ليست هذا. طيب لماذا هذا الترتيب؟ لأنه لا يمكننا أن نتلفظ إلا بهذا، فهذا الترتيب لنا. أما عند الله عز وجل ليس هناك ترتيب. طبعا جهالات ليس لها أول ولا آخر. الله وهؤلاء محدثون تجدهم يعني يتأثرون بالكلابية فيرتكبون هذه السرعات. يا أخي ما الذي ألجأك إلى هذه السرعات مع كونك من المهم هنا في قضية المجاز؟ يقول ابن القيم رحمه الله أنت تقول أن هذه كلها بعضها لا تسبق بعضها، وهذا هو أصله. لما جئت إلى المجاز اكتشفت وضعا أولا ووضعا ثانيا. كيف؟ لأن الترتيب من أصله عندك مفقود، ليس هذا الترتيب. فكيف عرفت وضعا أولا ووضعا ثانيا؟ هذا الإلزام يعم الكلابية عموما وكذلك الأسالمة الخاص بكتاب الله. وسنذكر إن شاء الله تعالى فساد دعواهم في ألفاظ القرآن أنها مجاز لو كان المجاز حقا. فإن قيل الرب سبحانه خاطبهم بما ألف ألفوه من لغاتهم واعتادوه. نعم، هذا من أهم شبهاتهم. إذا ثبت المجاز في اللغة عموما لا بد أن تقولوا به في القرآن أيضا. لماذا؟ لأن الرب سبحانه خاطبهم بما ألفوه من لغاتهم واتادوه من التفاهم منها. نعم. فلما كان من خطابهم فيما بينهم الحقيقة والمجاز جاء خطاب الله لهم بذلك. هنا هم ينطلقون من كانهم ينطلقون من أصل مسلم بيننا وبينهم. فلما كان من خطابهم فيما بينهم الحقيقة والمجاز، من قال هذا؟ نزاعنا كله فيها. جاء خطاب الله لهم بذلك ليحصل لهم. لذلك هذا المذهب من أضعف المذاهب. أي مع ذلك سنقرأ ما رأي الشيخ شنقيط رحمه الله. قيل خطاب الله تعالى سابق على مخاطبة بعضهم بعضا، فهل كان في كلامه سبحانه ألفاظ وضعت لمعان ثم نقلها سبحانه عنها إلى معان أخرى؟ فهل يتصور هذا القدر في كلامه، وإن كان ذلك ممكنا في مخاطبة بعضهم بعضا يوضحه؟ نعم، هنا من جميل ما ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله في رسالته منع جواز المجاز في المتعبد للتعبد في المنزل للتعبد والعجاز. من جميل ما ذكره هنا الرد على هذه الشبهة. خاصة كلامه نقرأه. عرفتم الموضوع الذي سنقرأ فيه؟ هم يقولون هنا، يقول ابن القيم تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز حتى ولو كان سائلا في اللغة عموما ما كان ينبغي لكم أن تستعملوها أيضا في كلام الله عز وجل القرآن. وهم يقولون ويتنمرون ويقولون كيف واللغة هكذا؟ الله عز وجل لم يخاطبنا إلا بما نعهده من خطابنا، ما دام في اللغة موجودا فسيكون موجودا في القرآن. فأجاب الإمام الشيخ الشنقيطي عن هذه الشبهة، وذكر أن هناك أصناف من وأنواع من طرائق المعهودة في الكلام حتى أنتم لا تقولون بوجودها في القرآن. واضح؟ نقرأ. هذا وقد رد العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى عليهم في هذه النقطة بتفصيل أكثر. هذا وقد رد العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى عليهم في هذه النقطة بتفصيل أكثر وبين أن دعوى أن كل ما جاز في اللغة يجوز في القرآن باطل، فليس كل ما يجوز في اللغة موجودا في القرآن، وقد مثل ذلك بأمثلة واقعية أجتزئ منها ما يلي. فمن ذلك أولا الرجوع، وهو نوع من أنواع البديع المعنوي، وتعريفه عند البلاغيين العود إلى الكلام السابق بالنقض بنكتة كإظهار المتكلم الولهة والحيرة من أمر كالحب مثلا، ثم يظهر أنه ثاب له عقله ورجع رشده فينقض كلامه الأول الذي قاله في وقت حيرته غير مطابق للحق، كقول زهير: قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والدير. أي هو يقول لم يعفها القدم، لم يعفها القدم، أي لم يذهب أثرها. ثم يقول بلى، كأنه يقول ترى ما كنت في يعني الذي قلته ليس صحيحا، فيرجع إلى ما ذكره بالنقل. وهذا اللعب موجود في كتاب الله عز وجل قطعاً لا يسمونه. فقوله بلى وغيرها ينقض به قوله لم يعفها القدم. القدم ولا القدم؟ القدم. لم يعفها القدم إظهارا لأنه قال الكلام الأول من غير شعور، ثم ثاب إليه عقله فرجع إلى الحق. وهذا بليغ جدا في إظهار الحب والتأثر عند رؤية دار الحبيب. منع جواز وفاء تكون معنى ينسير حتى هذا صحيح. القدم والقدم كلاهما صحيح. نعم. ثانيا إيراد الجدل في قالب الهزل، أي الجد، الجد في لام إيراد الجد إيراد الجد في قالب الهزل كقول الشاعر: إذا مات ميمي أتاك مفاخرا فقل عدي عن هذا كيف أكلك للضب. لأنهم معروفون بهذا، يقول إذا ميمي جاءك مفاخرا قل له اترك هذا كيف تأكلون الضب. طبعا هذا هو يريد أن يسخر، وكأنه جاد في هذا، وهذا ليس في كلام العزل. وهذا لا يجوز في القرآن لاستحالة الهزل فيه. فيه إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ثالثا حسن التعليل، وهو أن ينكر الأديب صراحة أو ضمنا علة الشيء المعروفة ويأتي العلة معروفة ينكرها ويأتي بعلة أخرى أدبية طريفة تناسب الغرض الذي يرمي إليه، كقول الشاعر: لم تحكي نائلك السحاب وإنما حمت به فيصيبها الرحضاء. ولا يخفى أن القرآن لا يجوز أن يقع فيه مثل هذا الكذب الصراح. رابعا يقول: لما نزل المطر ليس لأن السحاب يعني استطاعت أن تحاكيك في الجود، لا لا، حم بها فنزل العرق. كذب واضح يعني. رابعا الإغراق والغلو من أنواع المبالغة، والإغراق عندهم ما أمكن عقلا واستحال عادة كقول الشاعر ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مال. ومعلوم أن المستحيل عادة لم يقع بالفعل وإنجاز عقلا فلا يجوز في القرآن لأنه كذب. وأما الغلو عندهم فهو ما لا يمكن عقلا ولا عادة كقول أبي نواس وأخفت أهل الشرك حتى أنه لتخافك النطف التي لم تخلق. من كثرة إخافتك للكفار النطف التي لم تخلق بدأت تحسب حسابها. نعم. فإن خوف النطف غير المخلوقة ممتنع عقلا وعادة. خامسا تجاهل العارف فإنه إما لمبالغة في المدح بالكذب أو إظهار التوله والتحير من الحب، وإما لمبالغة في الذم الكذب أو لتوبيخ بلا موجب. ومعلوم أن شيئا من ذلك كله لا يجوز في القرآن لاستحالة التجاهل على الله تعالى. تجاهل العارف هو يعرف جيدا ولكنه يتجاهله لغرضه. نعم. سادسا أحد قسمي القول بالموجب. نعم. وهو حمل لفظ وقع في كلام الغير على معنى يحتمله وليس هو مراده، وهذا لا يجوز في القرآن لأنه مغالطة وقول بما يعلم قائله بأنه باطل. أنت تعرف أنه لا يقصد هذا ولكن الكلام عموما يتحمله فتدعي أن هذا مراده كذب. نعم. وقول بما يعلم قائله بأنه باطل لعلمه بأن ما حمل عليه كلام المتكلم غير مراد. سابعا الاستعارة التخيلية لأنهم يتخيلون شيئا لا وجود له فيستعيرون له، ومعلوم أن الله تعالى لا يجوز فيه ذلك التوهم أو التخيل. نعم. إذن هذه الأنواع التي ذكرت هي من الأنواع التي تستخدم في اللغة وهي كثيرة جدا، وبعضها أو كلها أو جلها تعتبر يعني بالنسبة للمبالغة، يعني الشاعر لما يبالغ أكثر يعتبر كلامه يعني راقيا أكثر، فكلما أغرق في المبالغة يكون كلامه مثل هذا. الجميع متفقون على أنه ليس في كلام الله عز وجل. نعم. إذن هذه الحجة ضعيفة. فإن قيل الرب سبحانه خاطبهم بما ألفوه من لغاتهم واعتادوه من التفاهم منها، فلما كان من خطابهم فيما بينهم الحقيقة والمجاز جاء خطاب الله لهم بذلك ليحصل لهم الفهم والبيان، قيل خطاب الله تعالى سابق على مخاطبة بعضهم بعضا. طبعا هذا جواب ابن القيم وذاك جواب وهذا جواب. فهل كان في كلامه سبحانه ألفاظ وضعت لمعاني ثم نقلها سبحانه عنها إلى معان أخر؟ فهل يتصور هذا القدر في كلامه وأن كان ذلك ممكنا في مخاطبة بعضهم بعضا؟ يوضحه. الوجه الخامس والثلاثون وهو أن الله سبحانه هو الذي علمهم البيان. طبعا في هذا الوجه بيان نظرية شيخ الإسلام، طبعا هذا من أهم المرتكزات التي ذكرها شيخ الإسلام في كون اللغات في أصل اللغة هل هي اصطلاحية أو لا، فذكر أنها بالإلهام، وطبعا نعلق عليه بعد ما نقرأ. الوجه الخامس والثلاثون وهو أن الله سبحانه هو الذي علمهم البيان بألفاظهم عما في أنفسهم، فعلمهم المعاني وصورها في نفوسهم وعلمهم التعبير عنها بتلك الألفاظ، كما قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، فهو سبحانه علم الإنسان أن يبين عما في نفسه وأقدره على ذلك وجعل بيانه تارك. فهو سبحانه علم الإنسان أن يبين عما في نفسه وأقدره على ذلك، هذا هو الذي يعبر عنه بالإلهام. يقصد بالإلهام يعني هو يقول اللغات ليست اصطلاحية ولكنها عن طريق الإلهام. ما هو الإلهام؟ لا يقصد بالإلهام أن تلك الألفاظ بعينها من الله عز وجل. إن المطرني رحمه الله شن على شيخ الإسلام في هذه القضية أيضا، شن عليه جدا، لأن كلامه يستلزم أن تكون تلك الألفاظ بعينها من الله عز وجل. لا يقصد هذا، يقصد به ما ذكره هنا أنه سبحانه علمه أن يبين أنواح نفسه وأقدره على ذلك وجعل بيانه تابعا لتصوره واحتياجه للتعبير عن أنواح نفسه. هذا الذي يعبر عنه بالإلهام. كما ذكرت لكم يعني هناك أمور كثيرة يعني واضح أن المطرني رحمه الله استعجل فيها، مما يدل على استعجاله أن تفسير تلك الأمور موجودة في كلام شيخ الإسلام نفسه. فكيف تحمل كلامه وأنت كيف تحمل كلامه؟ يعني هو يقول بنظرية الإلهام ولكن يفسرها هكذا، فلماذا تحمله ما لم يقصده وما لم يقوله؟ أيضا مما يدل على استرجاله ما سيأتي في الوجه القادم، الوجه السادس والثلاثة. نقول استعجل لأنه لا نتهمه بأنه قصد هذا الشيء، والاسترجال كان الإنسان عجيب. وذلك من لوازم نشأته وتمام مصالحه والمعاني التي يدعى فيها أو في الألفاظ الدالة عليها المجاز قد تكون أسبق إلى قلوبه من المعاني التي يدعى أن اللفظ حقيقة فيها، أن اللفظ حقيقة فيها أو يكون معنى. ما دام أن الألفاظ هو القدرة التعبير بها من الله عز وجل، من الذي أخبرك أنه ألهم بالمجاز ثانيا قبل بعد أن ألهم بالوضع الأول بالحقيقة؟ قد تكون هذه أسبق من هذا. أما نظرية الوضع فهذه باطلة باطلة، لأنها تحتاج إلى النقل، وأين النقل؟ وحاجتهم إلى التعبير عن الجميع سواء، فكيف يدعى أن اللفظ وضع لبعضها دون بعض مع شدة الحاجة إلى التعبير عن الجميع؟ هذا مما يأباه العقل والعادة، ولا سيما على قول الغلاة الذين يدعون أن أكثر اللغة مجاز وأن الأفعال كلها مجاز، فهل كانت الطبيعة والاستعمال والألسن معطلة عن استعمال تلك المجازات حتى أحدث لها وضع ثان؟ ولا ريب أن الذين قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يتصوروا لوازم قولهم، ولو تصوروه حق التصور لما تكلموا به. نعم، هذا الوجه طويل. نعم، نقف هنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.